بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 21 من دروس العقيدة. أيها الإخوة، كما هو معلوم لديكم، العبادة علة وجودنا على وجه الأرض، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، واللام لام التعليل. بل إن العبادة هي غاية الطاعة مع غاية الحب، من نتائجها سعادة يتميز بها المؤمن، لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. لكن هذه العبودية ما لوازمها؟ لوازم الغني أنه معه ثمن الحاجة التي يشتريها لأنه غني، فإذا قال لك أنا غني ولا أملك درهما، هذا كلام في تناقض. إذا كنت غنيا معنى ذلك أنك تملك ثمن هذه الحاجة. فالحقيقة أن العبودية لله عز وجل من لوازمها الإخلاص لله، والحقيقة أن الإخلاص ليس نصف الدين ولكنه الدين كله. الدليل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الجوارح تعبد الله، العين تغض البصر، الأذن لا تستمع إلا للحق، اليد لا تبطش إلا بالحق، الرجل لا تمشي إلا إلى خير. صح. فالجوارح محل العبادة الظاهرة، والقلب محل العبادة الباطنة. فإذا لم تصح العبادة الباطنة حبطت العبادة الظاهرة. فهل الإخلاص هو نصف الدين أم هو الدين كله؟ لك ظاهر ولك باطن. عبادة الظاهر الخضوع لله، عبادة الباطن الإخلاص له. اليوم كنت ألقي درس فذكرت تقسيمات العلوم الإسلامية. قلت: هناك علم العقيدة، ويعني علم العقيدة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وأنه واحد وأنه كامل وأنه موجود وله أسماء حسنى وصفات فضلة، والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، علم العقيدة. الآن علوم القرآن وتفسير القرآن 2، علوم الحديث ومتن الحديث 3، أصول الفقه، الأحكام الفقهية، السيرة، تاريخ العقيدة، علوم الآلة. لو أن هناك مليون مليون كتاب في العلوم الإسلامية كلها في كفة والتطبيق في كفة ثانية، تماماً كأن تنطق بكلمة ألف مليون دولار. فرق كبير بين أن تنطق بها وبين أن تملكها، كالفرق تماماً بين أن تتكلم عن أمور الدين وبين أن تطبق الدين. إذن أن تعلم ثم أن تعمل بما تعلم، ثم أن تدعو إلى ما تعلم، ثم أن تخلص في تعلمك وفي عملك وفي دعوتك. أربعة أركان للدين: أن تعلم، وأن تعمل بما تعلم، وأن تدعو إلى ما تعلم، وأن تخلص في طلبك للعلم وعملك به ودعوتك إليه. هذا فحوى قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا علموا وعملوا الصالحات عملوا بما علموا وتواصوا بالحق دعوا إلى ما علموا وتواصوا بالصبر صبروا على مجاهدة النفس والهوى كي يتحقق الإخلاص، لأن الإخلاص سر العبادة، والإخلاص ينفع معه كثير العمل وقليله، بينما عبادة من دون إخلاص لا قيمة لها، لا إن كانت كثيرة ولا إن كانت قليلة. يعني الدرس اليوم عن الإخلاص، لكن من وجهة نظر نصية قطعية. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يخضعوا له، مخلصين. عبادة الظاهر الخضوع، عبادة الباطن الإخلاص. آية ثانية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. كأن هذه الآية لخصت القرآن كله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قيمة هذا العمل ألا يخالطه شرك، أن تبتغي بعملك غير الله. يعني إنسان داوم على صلاة الفجر في المسجد 40 عاما، وفي أحد الأيام غلبته نفسه فلم يستيقظ، فانتبه مسعورا وقال: ماذا يقول الناس عني هذا اليوم؟ شيء خطير يا أخوان، والله لولا أنه خطير لما خصصت هذا الدرس عن الإخلاص. هناك أعمال رائعة يجعلها الله هباء منثورا، لولا أن هذا الموضوع يمس كل إنسان ويشارك كل عمل لما كان هذا الدرس حول الإخلاص. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يناله أن يراكم مخلصين في هذه الطاعة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. إن أخفيت أو لم تخفي أنت مكشوف أمام الله، لا تخفى على الله خافية، الله وحده يعلم، ما في شيء مخفي عن الله عز وجل. لك أن تقول كل شيء، ولك أن تبرر، ولك أن تعلل، ولك أن تفسر، ولكن تأكد أن كل شيء تفعله لا يخفى على الله عز وجل. الحديث الصحيح المتواتر الشهير الذي يعد أصلاً من أصول الدين: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث آخر: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، رزقه علما ورزقه مالا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. والله أيها الإخوة، لو أن إنسانا نوى نية طيبة ولم يتح له أن يفعل هذا الذي نواه، كتب له عند الله هذا العمل كاملا مكملا. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله حقا، فهذا بأخبث المنازل. إنسان رزق مال فعل به الخيرات، وإنسان آخر رزق المال ففعل به السيئات. الذي آتاه الله علما ولم يؤته مالا قال لو أنني أملك مالا لفعلت كذا وكذا، فهو والذي أنفق ماله في سبيل الله سواء في الأجر. أما الرابع عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. لو معي أموال لسافرت للبلد الفلاني وفعلت كذا وانغمست بالملذة الفلانية وسهرت حتى الفجر في الحانة الفلانية، لكن ما معي، وكأنه فعل كل هذه المعاصي. لذلك من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فلم ينكرها بل أرادها كان كمن شهدها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، نيته طيبة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة لكن لم يعملها لأنه خشي الله لا لأنه لم يستطع. فرق كبير بين من هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله، وبين من هم بسيئة فلم يعملها لأنه لم يستطع. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. أيها الإخوة، ثم يقول عليه الصلاة والسلام، قال تعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. ما العامل الحاسم في كل هذه الأحاديث؟ النية. ماذا تنوي؟ ماذا تريد؟ قد يأتي إنسان إلى مسجد يقول لك أنا لي عمل، فإذا التحقت بهذا المسجد يأتي أناس كثيرون يشترون من عندي، حبط العمل. يجب أن تتجه إلى الله من دون قصد آخر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. في حديث طويل لأبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه أبو هريرة إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما علمت؟ فما عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار. فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: فيما قتلت؟ فيقول: أي ربي، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هل هناك من حديث أخطر من هذا الحديث؟ صاحب أموال طائلة أنفقها في سبيل الله، وإنسان قتل في سبيل الله، والأول قرأ القرآن في سبيل الله، وهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا حديث خطير، لا يدعو إلى اليأس ولكن يدعو إلى اليقظة. حرر عملك من الشوائب. دخل أحد على معاوية بن أبي سفيان فأخبره بهذا الحديث، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ هذا ما عنده أجهزة له حتى الساعة الخامسة بعد الفجر غارق في الملذات، لا، ما في بدخله حرام، ما في مال ربا، ما في انحراف خلقي، ما في اعتداء على أموال الناس. هؤلاء واحد قتل في سبيل الله، والثاني قرأ القرآن، والثالث كان محسنا، لأنهم أرادوا بهذا السمعة والدنيا، كان هذا مصيرهم. والأحاديث والفضل لله عز وجل في هذا الدرس وفي أي درس آخر كلها في الصحاح. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لازلنا في السنة الصحيحة. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح ولم يصلي من الليل، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه، فقط لأنه وضع رأسه على الوسادة ونوى أن يصلي الليل فلم يستيقظ، غلبته عينه وقد كتب له كأنه قام الليل. إنما الأعمال بالنيات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، تعدل صلاته على أعين الناس 25. أيها الإخوة الكرام، وحديث الثلاثة الذي تعرفونه جميعا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق أي أشرب قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث الرائع يعلمنا أنك إذا كنت في ضائقة وفي شدة وفي أزمة وفي خطر فادعوا الله بصالح عملك، وينبغي أن يكون لكل واحد منا عمل صالح يبتغي به وجه الله الكريم. حدثني تاجر من كبار تجار الغنم أنه ضل الطريق في الصحراء هو والغنم التي اشتراها، وكاد هو والغنم يموتون عطشا، فصلى ركعتين وذكر أن له عملا صالحا قبل سنوات، أنه كان في البادية وجاءت امرأة تريده فدفعها وقال: يا رب إن كنت دفعتها خوفا منك ففرج عنا. وقد ساق الله لهم أناسا يعرفون مكان الماء ودلوهم على الماء، وأنقذ الله عز وجل حياتهم من الموت المحقق. فهذا من السنة، إذا كنت في شدة أو في ضائقة أو في محنة أو في مصيبة أو في خطر ادعو الله بصالح عملك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه الآيات والأحاديث ما تكلمت إلا آية أو آيات وأحاديث شريفة صحيحة، وهذا توجيه الله وتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. والموضوع أيها الإخوة والله خطير، يعني الإخلاص هو صلب الدين بل هو الدين كله، فالإنسان حينما يشك في إخلاصه بإمكانه أن يفعل شيئا دون أن تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هل يستطيع الشيطان أن يأتيه ليقول له: إنك لست مخلصا؟ لو أنك صمت يوما في سبيل الله ولم تقل هذا لأحد، أيام الإنسان يصوم يوما مثلا يطبل الدنيا، كل ما التقى بإنسان: مو صايم اليوم أنت؟ كل يوم في حديث: ليش مو صايم؟ يعني يريد أن يقول لكل من يلتقي به أنه هو صائم اليوم. نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من الرياء. لك أن تصوم ولا تذكر كلمة أنك صائم، ولك أن تنفق ولا تذكر كلمة أنك منفق، ولك أن تغض البصر، من يعلم هذه العبادة إلا الله؟ يعني أنت حينما تجلس في غرفتك تفتح نافذة جارتك وتطل من النافذة، فإذا غضضت عنها البصر هل في الأرض كلها إنسان يمكن أن يحاسبك أو أن يعلم ماذا فعل؟ تفعل لماذا؟ هذا هو الإخلاص. إذا كنت في البيت في أيام رمضان الحارة والصنبور أمامك وليس في البيت أحد، ولك أن تشرب وتشرب حتى ترتوي ولا أحد يعلم، لا كبير ولا صغير، ما الذي يمنعك أن تشرب؟ خوف الله عز وجل. فكلما أكثرت من العبادات التي تؤكد أنك مخلص تشعر مع حين أنك مخلص. أنفق ولا تتكلم كلمة واحدة، صم ولا تتكلم كلمة واحدة، صلي الليل ولا تتكلم كلمة واحدة، وافعل ما تريد تقربا إلى الله عز وجل ولا تتكلم كلمة واحدة، ومع ذلك فالله عز وجل يلقي في روعك أنك مخلص. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحد ملاك الأراضي الكبار بلغه أنه إذا تبرع بمساحة كافية لبناء مسجد لا بد من أن تنظم هذه الأراضي من قبل البلديات، وإذا نظمت إلى محاضر ارتفع ثمنها أضعافا مضاعفة. فجاء هذا الإنسان وتبرع بخمس دنومات لينشأ عليها مسجد، والناس يتحدثون عن إحسانه وعن فضله وعن محبته لله وعن محبته للمساجد، وكيف أن له مقعد صدق عند ملك مقتدر، وكيف أن له مكان في الفردوس الأعلى لأنه قدم لله أرضا لتكون مسجدا. وهو حينما قدم هذه الأرض ما خطر في باله لحظة أن يتقرب بها إلى الله، لكن الذي خطر في باله أن ترتفع أسعار الأراضي التي يملكها في هذا المكان. هل تريد من الله أن يعطيه مكانا في الجنة لأنه قدم هذه الأرض؟ عمله، قيمته، هذه النية، النية المادية. يعني لو قدمت لإنسان شرابا سائغا وتعلم أن معه قرحة في المعدة وأن هذا الشراب الحامض ربما يؤذي معدته فيتفاقم مرضه، فلما قدمت له هذا الكأس ورحبت به وأردت أن تكرمه في الظاهر واشرب اشرب فهو شراب طيب، تحاسب على أنك مسيء، ولو أنك قدمت لإنسان شيء فأودى بحياته وفي نيتك أن تتقرب إلى الله بخدمته، لكن أجله قد انتهى، قد ترقى عند الله بعمل لم يكن كما تتمنى، أليس كذلك؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نحرر نوايانا وأن ندقق فيما نفعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وإن ربك لبالمرصاد، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم ما تعلن، ويعلم ما تخفي، ويعلم سرك، ويعلم ما خفي عنك، يعلم ما تعلن وما تخفي، ويعلم ما خفي عنك، فقد تخفي وقد يخفى عنك أشياء كثيرة، هو الذي يعلمه. أنت مكشوف أمام الله عز وجل، تكلم ما شئت، لكن الله سيحاسبك على نواياك. إذاً لا بد من تحرير النية، ولا بد من مراقبة الله عز وجل، وأن يكون العمل إن شاء الله خالصاً لوجه الله، والحمد لله رب العالمين.